كل معشوق سواها يراودني الحنين إلى رباها فأنكر كل معشوق سواها وأقضي الليل في حال غريب ولا أدري أهلك في هواها أحملق في السماء فرب نجم يمر سواها